أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله وهو الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر ولله الحمد، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 60 إن شاء الله تعالى، مع أهم معالم قضايا العقيدة، قضية التوحيد، ومع جزئية من أهم معالم التوحيد، ألا وهي توحيد الأسماء والصفات. من بعد ما عرفنا توحيد الربوبية والألوهية، ومضى بنا الكلام مع عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذا المعنى، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته على نحو ما قال الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما قاله السلف الصالح حول الأسماء والصفات لا يخرج عن هذه الدائرة ويدور في هذا الفلك. إثبات صفات الله تعالى مع نفي المماثلة للمخلوقات، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل. فقول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. جزء من آية لو تدبره أهل الأهواء وأصحاب الفرق والضلالات الذين شبهوا الله عز وجل أو جسموه أو مثلوه، والذين نفوا أسماءه وصفاته وعطلوه، لو تدبروا هذا المعنى، هذه الجزئية من الآية لكفتهم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو راحوا يقولون كيف، ولماذا لا نتأول، ولماذا لا نعرف، لو تأملوا وما يعلم تأويله إلا الله لكفتهم. ولكنهم حين جسموا أو شبهوا أو أولوا دخلوا في باب الزيغ وفي باب الضلال. وربنا عز وجل هو القائل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن حيث إثبات ما ورد آمنا به كل من عند ربنا، ومن حيث الكيف وما يعلم تأويله إلا الله. آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا إذا سمى الله عز وجل نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، فلا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. كم هي أسماء كثيرة تلتقي في لفظها في منطوقها بين الخالق والمخلوق، وكم من صفات أكثر من الأسماء تشترك في اللفظ بين الخالق والمخلوق، وكم من أفعال تشترك في اللفظ بين الخالق والمخلوق. والعلماء يقولون باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. بما معناه أن أسماء الله تعالى التي يمكن أن نعرفها وأن نعدها وأن نحصيها لن تزيد عن 99 اسما إذا رحنا نعدها أو نجعلها توقيفية، والأصل في أسماء الله تعالى كذلك توقيفية. لكن لو رحت تأخذ من كل صفة اسما ومن كل فعل اسما فهذا باب لا ينتهي، وبدلا من أن تكون 99 اسما هتبقى 990، 9000، تبقى 90,000، لأنك أطلقت المسألة، رحت تأخذ من صفات الله أسماء ومن أفعال الله أسماء، وهذا باب واسع جدا. وهو يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة. وانظر إلى هذا التوكيد، بعد أن قال 99 اسما قال 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إذن هي لن تكون 100 ولن تكون 98، إنما تكون 99 اسما. لو أنا جلست شخصيا ورحت أنظر في باب الأفعال وباب الصفات أستخرج أسماء كثيرة جدا لله عز وجل. وقول السلف إن الأسماء توقيفية من هذا الباب لهذا المعنى، 99 اسما 100 إلا واحدة. لكن لما تأخذ الأفعال لن تقف عند هذا العدد، وقد علمت سلفا أن 99 اسما فيما ينبغي أن نعلمه أو أن نحصيه، وإلا فأسماء الله لا تعد ولا تحصى، لكن فيما لا نعلمه، فيما استأثر الله بعلمه فيه، وهو كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سألك بكل اسم لك هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدلت هذه الجملة أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن لله عز وجل أسماء نحن لا نعلمها، والجملة التي سبقتها أو علمته أحدا من خلقك، إذا كان الله عز وجل علم ملائكته أسماء أو علم أنبياءه أسماء فأيضا هذه نحن لا نعلمها. ولعل منها ما أشير إليه في حديث الشفاعة، قوله عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله عز وجل علي بمحامد لم يفتح علي قبل بمثلها. هذه المحامد من جنس أسماء الله عز وجل، من جنس صفاته والثناء عليه. فالأنبياء يمكن أن يعلموا أسماء غير التي نعلمها، والملائكة كذلك، لكن لا نرى هذا في عالم الأولياء كما يراه المتصوفة. يقول لك فلان هذا الوالي هذا يعلم الأسماء التي لا نعلمها، يعلم اسم الله الأعظم ويعلم أسماء ولها أسرار وبيستخدم هذه الأسماء وبما لها من أسرار، وده ممكن يعني يقلب الدنيا رأسا على عقب. كلام فارغ لا دليل عليه. إذن هي 99 اسما، لما تيجي تنظر في هذه الأسماء وكذلك الصفات ومن بعدها الأفعال هتجد المشابهة، مشابهة في النطق في اللفظ، وهذا أمر واضح. فقط نذكر له أمثلة. تقول عن الله عز وجل: حي، كما سمعت في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتقول عن نفسك: أنا حي. فاشتركت مع الله عز وجل في الاسم وفي الصفة، صفة الحياة. الله حي، أنا حي. مثال آخر: الله سميع بصير، وقال عن نفسه هكذا: إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وتكررت في كتاب الله في مواطن كثيرة. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حتى ما قال فجعلناه صاحب سمع وبصر، بل وصفه بأنه سميع وبصير، نفس اللفظ المذكور عن الله عز وجل. في الصفات، من صفات الله عز وجل الرحمة، وانت فيك صفة الرحمة. صفات الله عز وجل الرأفة، وانت فيك صفة الرأفة. وتكون صفة وتكون اسما. فلما أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصفة الرأفة والرحمة موجودة في الخلق، وهذه الرحمة التي يتراحم بها الخلائق، لكنها جزء من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. الأفعال أيضا تتشابه، فمن أفعال الله عز وجل أنه يستوي وأنه ينزل وأنه يعجب ويغضب ويضحك، والعبد كذلك يستوي وينزل ويعجب ويضحك ويغضب. هذا هو التشابه في اللفظ، في النطق، تشابه في الاسمين، والذي لا يلزم منه التشابه في المسمى. شتان شتان بين حياة الله عز وجل التي لم يسبقها عدم ولم يطرأ عليها فناء، وبين حياة العبد التي سبقها عدم ويطرأ عليها الفناء، فضلا عما في هذه الحياة، الفترة الزمنية التي يعيشها من تعب، تقلبات، مخاطر، وآلام، وأمراض. صدق فيها وصف من قال: تعب كلها الحياة. فتجد هذه الحياة محدودة جدا. عندك الحديث عن أعمار الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. ما هذه الحياة إلى عمر الكون؟ عمر الكون كم تكون نسبتها إلى كون يحسب بملايين السنين؟ وقبل أن يكون هذا الكون، وكانت هناك خلائق لله عز وجل كملائكة الرحمن، وإذ كان الله ولا شيء معه، ما حياتك إلى حياة الله عز وجل؟ فقط اشتراك في اللفظ. ومثل هذا قل في بقية الأسماء التي تشترك أنت فيها مع الله عز وجل: سمع وبصر وكلام وقدرة وإرادة، أسماء أو صفات أو أفعال. ما يقال عجب الله كعجب المخلوق؟ أنت تتعجب لأن أمرا خفي عليك، أو تتعجب لشيء لم تكن تتوقعه فيعتريك العجب، لكن تعجب الله عز وجل ليس كذلك. وأنت تضحك ونعرف ضحكك، وبنشوف بياض سنانك، لكن ليس ضحك الله كذلك. وتنزل فنعرف معنى نزولك ونتخيله، قد نراك وأنت تنزل، وقد لا نراك فتقول: أنا نزلت. وإن كنا نفرق بين نزول من على السلم أو نزول من السيارة، وتختلف معاني النزول وأنت مخلوق، فليس شرطا أن تستوي مع نزول الله عز وجل الذي ليس فيه حلول ولا انتقال ولا تغير ولا تبدل. نزول يليق بذاته سبحانه وتعالى. كيف هو؟ قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. وهكذا في كل لفظة تجدها مشتركة بينك وبين الله، الفارق فيها في هذه اللفظة إن كانت اسما أو صفة أو فعلا، كالفارق بينك وبين الله. فحياتك تليق بذاتك، وحياة الله تليق بذاتك، وسمعك يليق بذاتك، وسمع الله يليق بذاتك، ورحمتك تليق بذاتك، ورحمة الله تليق بذاتك، ضحكك يليق بذاتك، وضحك الله يليق بذاتك، وهكذا. اسم مشترك، التماثل غير موجود، الكيف غير معلوم، بل تجد اللفظة غير المرادة، كما لو قرأت قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيه. هل النسيان هنا عدم التذكر؟ هل النسيان هنا كما لو قلت لك: لماذا لم تحضر الدرس السابق معي فتقول: نسيت؟ أو أسألك عن شيء: لما لم تفعله؟ تقول: نسيت؟ لا، سبحان ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، آية في كتاب الله، لا يضل ربي ولا ينسى، وفي ذات الوقت يقول: نسوا الله فنسيه. إذن ليس هو النسيان الذي أنت تعرفه أو تتخيله، إنما جاءت هنا من باب مقابلة الشيء بمثله، رد فعل، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم. في الآيات التي فيها يستهزئ أهل النفاق بأهل الإيمان، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهكذا. فليس هناك ما يستدعي الاتفاق أو المماثلة في أي اسم ارتبط باسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته، أو فعل من أفعاله. وإذا فهمت هذا، فما ينبغي أنك تقر أشياء، تقر أسماء وأفعال، وتنكر أسماء وأفعال أخرى، بل نقول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أو إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، والقول بالصفات كالقول بالذات. في كلام الفرق التي تناولت الأسماء والصفات وتوسعت فيها بالهوى بالمزاج بالعقل على أحسن الفروض، ينظر لللفظة، فإذا رآها تليق بالذات الإلهية أقرها، وإذا رأى أنها لا تليق أنكرها. فهو تراه مثلا يقول: الرضا يمشي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيجي يقول لك: خلاص صفة الرضا تمشي، يرى أنها تليق بالله عز وجل. وبعدين لما يجي عند صفة الحب أو الود، لا، عايز ربنا يحب، أيوه ربنا بيحب وربنا بيبغض. هو تخيل معنى الحب بطريقة فيها نقص، وربما حصل الحب عنده، الحب ده اللي فيه معنى عظيم، لما لعلنا تكلمنا عنه فيما يمكن أن تأتي إضافات إليه، ازاي هو معنى من اجل المعاني في الاسلام، ويصبح الحب في حياة الناس علاقة مشبوهة او محرمة بين ذكر وانثى. ولد عرف على بنت عاوز يضحك عليها، عاوز يتجوزها عرفي، عاوز كذا كذا، انا بحبك، ويبقى ده اسمه حب، او هي تحبه ويزداد الحب فيصل لدرجة العشق، ويبقى بحبك موت، ويبقى بعبدك، ويبقى الكلام الفارغ ده، ويترتب عليه اخطاء ومخالفات شرعية. يقول عنها الشاعر: لا تظلموا العشاق يا قوم، فما ابصرت غير مسارح الفساق. فيجي المعنى ده، معنى الحب ده، او بلاش حتى هذا المعنى، الحب اللي ممكن يكون من ام لابنها، هو المتكلم او اصحاب علم الكلام تيجي عندهم هذه المعاني، فيقول لك لا، ما نقدرش نقول ربنا بيحب. ليه؟ انحصر الحب عنده حب زوج لزوجه، ها، عاشق لمعشوقه، حب ام لابنائها. يقول لك وربنا مش كده. طب وانت حد قال لك ان الحب هو كده؟ لكن ده المعنى اللي جاء في الذهن. امثله من هذا القبيل. فيرى انها لا تليق بذات الله، فينكر صفة الحب. يقول لك ربنا لا يحب، يرضى ماشي. فبنقول لهم ليه؟ طب احنا اخذنا صفة الرضا من قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وآمنا بصفة الحب لمثل قوله تعالى والله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهو الغفور الودود، يتودد لعباده. إذن صفة الحب أو صفة الود، كما صفة الرضا موجودة، صفة الحب موجود. وإذا أنت بتقول صفة الحب لا تليق بالله عز وجل، فكذلك يمكن أن نطبق نفس الكلام على صفة الرضا. لما تاخدها بالمعنى البشري، وإنك ترضى عن هذا ولا ترضى عن ذاك، وإن الرضا ده قد ينبني على مصلحة أو عن هوى، ثم هذا لا يليق بالله عز وجل. فلذلك نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ما دام ثبت عن الله عز وجل نثبته. إن كان رضا أو محبة أو غير ذلك، وفي ذات الوقت نحن لا نرى أن صفة الرضا التي هي من صفات الله كصفة الرضا التي هي عند العبد، ولا أن صفة المحبة التي هي لله عز وجل كالتي عند العبد، ولا الود الذي هو من أسماء الله عز وجل الودود، أو قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ليست كالود الذي يكون من الزوجة لزوجها. وفي الحديث خير النساء الودود، الولود، وقالوا في معنى الودود التي تتودد لزوجها، فتراه إذا كان متعبا تعمل على راحته، أو كان غاضبا تعمل على إرضائه، وتقول يدي في يدك لا يغمض لي جفن ولا أنام حتى ترضى، للزوجة الودود. فصفة الودود هنا أو صفة الود بمثل هذا لا تليق بالله عز وجل، لكن لها معنى يليق بذاته سبحانه وتعالى وبكماله وعظمته، وذلك أمر مقرر فقط من باب شرح تلك الجمل. أمثلة لصفات الله عز وجل. صفات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في المقدمة صفات دائمة ثابتة وصفات متعلقة بالمشيئة، وقلنا في الصفات الثابتة يمكن تسميتها بالصفات الذاتية، وفي الصفات المتعلقة بالمشيئة يفعلها الله أو لا يفعلها تسمى صفات فعلية. والتوسع في باب الأسماء والصفات لأنه في فترة يعني الترف العلمي كثر الكلام في هذه القضية بصورة عجيبة عند فرق معروفة بندرسها احنا في الأزهر، الجهمية أو الجبرية المعتزلة، يكاد يكون كل فرقة من الفرق المعروفة لها رأي مستقل بها في الأسماء والصفات، الخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، بل كانت الفرقة الكبيرة تندرج تحتها فرق قد تصل إلى 20 فرقة، كل واحد له رأي يختلف عن رأي غيره، لكن في الأخير يلتقون مثلا في بعض القضايا، فالمعتزلة لهم 5 أصول يلتقون عليها، لكن يتفرع عن هذه الأصول الخمسة أفكار ومبادئ أخرى تجدها في الفرق التي انبثقت عن المعتزلة، النظامية الذين يتبعون النظام، الجاحظية أتباع الجاحظ، مثلا المعمرية أتباع معمر السلمي، وهكذا وهكذا 20 فرقة أو تزيد منبثقة عن المعتزلة، كل فرقة من هؤلاء لها رأي في الأسماء والصفات، وهم في غالبهم ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات. ولكن لا تقل لله عز وجل وجه، ولا تقل لله عز وجل يد، ولا تقل له عين، وهكذا وهكذا. نحن نثبت الصفات الذاتية لله عز وجل كما أثبتها القرآن وذكرت فيما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لله عز وجل وجه، نعم، صفة ثابتة لله عز وجل ذاتية تليق بالله عز وجل أو نؤمن بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لماذا؟ لقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الجلال العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرم، ده في معنى ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك وجه ربنا، ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب كما تقول أنا فعلت هذا الشيء ابتغاء وجه الله. ابتغاء وجه الله ممكن تفسر ابتغاء مرضات الله، ابتغاء ثواب الله ممكن، لكن إذا قال الله ويبقى وجه ربك لا نفسرها بثواب ربك ولا بمرضات ربك. ويبقى وجه ربك هو وجه الله، غير التأويل بالثواب أو المرضاه، لأنه تفسير الوجه بالثواب مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لما عليه إجماع السلف، وليس عليه دليل، وهذا الدين مبني على البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني عشان تفسر وجه الله بأنه الثواب إما تجيب آية أو حديث أو إجماع قرآن أو سنة وإجماع، إنما تقول لي وجه الله هنا أريد به الثواب لا يكفي هذا. أنا أقول لك ممكن في عبارة من العبارات تقول أبتغي بذلك وجه الله، تفسرها أنك تريد وجه الله مخلصا له الدين، أو تريد ثواب الله وتريد طاعة الله وتريد مرضاة الله. نعم، لكن في آيات مثل هذه الآية لا تحتمل هذا التأويل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومثل ذلك يقال في اليد. اليد، إن يدي الله عز وجل من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطها كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء. ودليلها قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. لله عز وجل يد، نعم يد لله يد. في إشكالية، يد أو يدان أو أيدي. في آية قالت يد الله فوق أيديهم، وآية قالت لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان بالتثنية، وآية قالت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فجاءت كلمة اليد في القرآن إفرادا وتثنية وجمعا، وعقيدة السلف الصالح أن لله عز وجل يدين، ليست يدا واحدة ولا أيدي، واللغة في هذا تسعفهم فضلا عن الشرع. أما اللغة فالقاعدة تقول لا منافاة بين الإفراد والتثنية والجمع، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله يشمل كل ما ثبت لله عز وجل من يد أو عين، إن كانت واحدة أو ثنتين أو أكثر. وأنت تقول في كلامك رأيت بعيني، ولك عينان، وسمعت بأذني ولك أذنان، وقد تعبر عن التثنية التي هي لك بالجمع، فتقول لمن طلب منك خدمة عيوني، عيوني مش عيني بس، عيوني. أو لمن طلب منك أن تسمعه وأن تصغي إليه فتقول كلي لك آذان صاغية، كلي لك آذان صاغية. هذه أساليب يعرفها أهل اللغة، فلا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين، ولا منافاة بين التثنية والجمع، سيما إذا كان الحديث عن الله عز وجل فالجمع يراد به التعظيم، الجمع يراد به التعظيم. وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة بلغة العظمة، وهي في اللغة العربية اسمها جمع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ما قلنا نحن المسلمين، هذا الأسلوب معناه أن الله آلهة، أو أن الله جماعة آلهة، أو هذا يعني الجماعة بالمعاني التي نعرفها، أقل الجمع اثنان والجماعة ثلاثة وانت وطالع. لا، إنما عرف على أن هذا أسلوب عظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولها أمثالها في كتاب الله عز وجل، يتكلم الله عز وجل عن نفسه بالجمع. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لغة العظمة. أولم يروا أنا خلقنا لهم، خلقنا. وهكذا تجد هذا في القرآن كثير، تجده كثيرا، لغة العظمة، وهو حق الله عز وجل. وفي الحديث القدسي العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي. في البعض اللي هو بيحاول بقى يعني يأخذ صفة العظمة أو التكبر لسبب من الأسباب، كأن يكون ملكا من الملوك، فتلاقيه يقول لك أنا ما اتكلمش بالأسلوب اللي اتكلم به العامة أو الرعية، فيذكر أسلوب العظمة على إنه ملك يعني، يقول لك نحن فاروق الأول. اللي أرى في التاريخ ولا العاش الفترة دي، ورب زمان كنت تبكي منه صرت تبكي عليه. فكان الملك فاروق لما يجي يتكلم يقول لك نحن فاروق الأول، لغة عظمة. إذن اللغة العربية لا تمنع أن تأتي الكلمة مفردا ومثناه وجمع، والإفراد لا يتعارض مع التثنية، والجمع لا يتعارض مع التثنية. فإذا ثبت عندنا بأدلة قاطعة أن لله عز وجل يدين، آمنا بأن لله عز وجل يدين. القرآن ذكر هذا في أكثر من موطن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، تثنية. وآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تثنية واضحة. أيضا في السنة قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، تأكيد لمعنى التثنية، فلله عز وجل يدان. كيف؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف؟ ليست كجارحتنا، وليس في صفات الله عز وجل ما يشبه صفاتنا، كما أن ذاته لا تشبه ذواتنا. ولماذا يراد لكلمة اليد إذا قالها الله عز وجل عن نفسه رحنا نتخيلها، مع أن الأصل أنك تدرك الفرق بين الله وخلقه؟ فإذا ذكرت يد الله إذن ليست كيد خلقه، ويد خلقه متنوعة متغيرة. في لغة العرب أو في كلامنا إذا قلت هذه يد إنسان فهي معروفة، يد إنسان. ولو قلنا يد حيوان فرجلاه الأماميتان، فرجلاه الأماميتان، وليست هنا يد الإنسان كيد الحيوان. وتقول يد شيء من الأشياء ممكن تختلف، قولك يد الملعقة أو يد المكنسة أو يد كذا أو كذا، تختلف. بل هناك المعنى أو الجانب المعنوي في كلمة يد يختلف تماما عن اليد الحسي، وهو قولك فلان له يد عندنا، فلان له يد عندنا. يجي واحد مش عارف أساليب اللغة يبقى فاهم ان فلان ساب ايده ومشي، فلان له يد عندنا، يقطع ذراعه وسابه في البيت. في بيتنا رجل وفي بيتنا يد، ما ينفعش. له يد عندنا نعمة، له فضل، له جميل لم نرده بعد. وإذا تكرر هذا الجميل وذاك المعروف رحت تقول فلان له أيدي، أيادي علينا. ويقال في كلام البلغاء فلان صاحب الأيادي البيضاء، تبقى الايات البيضاء دي على بلد، على مكان، على علم. يعني يقال في باب العلم مثلا فلان له ايادي بيضاء في هذه المساله، في هذا العلم ايادي بيضاء في الدعوه الى الله، ايادي بيضاء في كذا. اسلوب البلغاء معروف. فاختلفت كلمه اليد فيما بين المخلوقين، فما بالك تريدها واحدة فيما بين الخالق والمخلوقين؟ اختلفت فيما بين المخلوقين، انت عاوز تبقى بين الخالق والمخلوق؟ هي هي المعنى اللي انت متخيله؟ لا، هذا في الرد على المشبهة، وفي الرد على المؤولة. قالوا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. وخلنا نقبل هذا التأويل للحظات، لأنك أنت ممكن تستسيغه. يد الله فوق أيديهم، طب نتأولها قدرة الله فوق قدرتهم. هنقول مثلا المعنى يمشي، خليه يمشي، لكن تأويل اليد بمعنى القدرة إذا مشي معانا في الآية دي مش هيمشي في بقية الآيات. بل يداه مبسوطتان، يبقى بل قدرتاه لا تجوز تثنية القدرة بالنسبة لله عز وجل. لما خلقت بيدي بقدرتي لا يجوز هذا في حق الله عز وجل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا قدراتنا؟ لا يليق هذا بالله عز وجل، لا يجوز شرعا ولا لغة. فيبقى لو إنه قبلنا الآية اللي جاءت بلغة بصيغة الإفراد يد الله فوق أيديهم على أنها قدرة الله فوق قدرتهم، فإن بقية الآيات في هذا الباب لا تحتمل أن تكون بمعنى القدرة، ولا يجوز تثنيتها ولا جمعها. ثم نكر فنعود إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، تقول بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم. هل اللغة تسعفك؟ لا تسعفك. لو قلت إن اليد هنا بمعنى النعمة فإن اللغة تسعفك. اليد بمعنى النعمة في اللغة ماشي، ولسه بنقول نظر الأمثلة فلان له يد بيضاء وله أيادي بيضاء، لكن اليد بمعنى القدرة لا يعرفه أهل اللغة. ثم ليس له دليل من كتاب ولا من سنة. ثم إن قولك يد الله فوق أيديه إذا تأولته قدرة الله فوق قدرتهم فمعناه أنك نفيت اليد أصلا، وأنت الذي لا تقول بهذا، لا تقول بالنفي ولا بالتعطيل، لكن لازم هذا التأويل أنك تقع في التعطيل. فيد الله فوق أيديهم صارت قدرة الله فوق قدرتهم، إذن ما في يد، وأنت ما أولت إلا لأنك شبهت فوقعت في التشبيه أولا. فلما رحنا ننظر في المعنى المؤول اليد بمعنى القدرة فانتفت اليد وبقيت القدرة، فوقعت في التعطيل من بعد التمثيل. هذه مصيبة التأويل الذي يراد له أن يفرض فرضا على الأمة وعلى شباب الأمة وعلى أبناء الأزهر. لا لا، ما يكون هكذا. صحيح أنه منتشر مذهب التأويل الأشاعرة والماتردية، وأعداد رهيبة من المسلمين تفهم أن الأشاعرة والماتردية هم أهل السنة والجماعة، ولهذا الفهم الذي قرأوه في الكتب من قديم ظنوا كذلك، فانتشر هذا المذهب في جامعاتنا الإسلامية في طول البلاد وعرضها في أفريقيا وفي آسيا، وكذلك في بعض الجامعات في أوروبا أيضا، على أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يتأولون الصفات، لا يتأولون الصفات. ولو لم يكن هناك ثمة فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة والماتريدية إلا أن أهل السنة والجماعة لا يتأولون، فيكفي به أن يكون فرقا بينهم. نعم، الأشاعرة والماتريدية أقرب المذاهب وأقرب الفرق لأهل السنة والجماعة، لكن لا يعني هذا أنهم هم فهم يختلفون معهم في هذه القضية، ولها ما بعدها قضية كبيرة، قضية الأسماء والصفات، ويختلفون معهم في تعريف الإيمان مثلا، يختلفون معهم في قضية العمل بالحديث. فالأشاعرة والماتريدية لا يقولون بالعمل بالحديث الآحاد، أهل السنة والجماعة يأخذون بالآحاد وبالمتواتر وبكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم تكن هناك ثمة فروق سوى هذا لكفى. ومع هذا إذا كنت أنا ضربت الأمثلة بهذه الثلاثة، الأسماء والصفات وحديث الآحاد وتعريف الإيمان، فليست هذه وحدها هي الفروق الجوهرية أو الكبيرة بين أهل السنة من جانب والأشاعرة والماتريدية من جانب آخر، ولكن نأبى إلا أن نضع رؤوسنا في الرمال عند مواجهة الأخطاء، وليس هذا بأسلوب صحيح. فتفسير اليد بالقدرة إن بنى على تشبيه أولا وانتهى إلى تعطيل أخيرا، وهو إن صح في آية لا يصح في بقية الآيات. فلله عز وجل يد تليق بذاته سبحانه وتعالى، لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها ولا تتفق مع جارحتنا في شيء. وإذا كان الإنسان منا لا يستطيع أن يصف إنسانا لم يره، مع أن تخيل الإنسان وارد في الذهن، لكن أنا ما أستطيع أن أصف إنسانا لم أره وأقول إنه أبيض أو أسمر طويل أو قصير، لي يد ولا ما لي يد، لا لا أستطيع. فمن الذي يستطيع أن يصف الله عز وجل؟ وإذا كنا لم نرى ذات الله فإنا لا نستطيع أن نكيف صفاته، أن نقول له يد طويلة، يد قصيرة، يد كأيدينا، هذه اليد، لا، فقط نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذه القضية قال يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. في السنة كلتا يدي ربي يمين، إن الله عز وجل يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتصير عند الله عز وجل أعظم من جبل أحد. هذه أمثلة على سبيل المثال للحصر. يد الله سبحانه وتعالى إذا ثابتة بالقرآن والسنة، لا نمثلها ولا نؤولها ولا نعطلها. في آية في القرآن تقبل المعنى غير المعنى هذا، في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ممكن تجد في بعض التفسيرات بأيد أي بقوة، ما بقاش تأويل، ما يبقاش تأويل. جاءت كلمة أيدي بمعنى القوة، صح هذا في لغة العرب. فلما تجد في بعض التفسيرات والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، تمشي معنا، ليس من جنس التأويل المرفوض. أيدي قوة، ورد هذا. ويستبين هذا المعنى مع جزئية آتية إن شاء الله، وإنك لما تجد آية تقبل هذا التأويل وأنت لا ترفض الصفة أصلا فهذا مقبول. السماء بنيناها بأيد، قلت بمعنى القوة لأن لغة العرب تحتمل هذا المعنى، وفي ذات الوقت أنت لم تنفع عن الله عز وجل صفة اليد، فهذا لا يعاب عليك، ويتضح بصفة أكبر مع المثل الثاني وهو العين من بعد اليد. العين لله عز وجل عين، نعم، يرى بها سبحانه وتعالى، نعم. خلي بالك، هو الجزئية هو ما تقدرش تقول لله أذن، قلنا له عين لثبوتها في القرآن والسنة، لكن لا نستطيع أن نقول لله أذن لعدم ورودها في القرآن ولا في السنة، مع ورود ما يستلزم أنه يسمع، لكن أثبت لنفسه أنه يرى وأن له عينا، وأثبت أنه يسمع ولم يخبرنا أن له أذنا، فآمنا بأنه يسمع، ولا نقول بأذن يسمع بها، لكن له عين يرى بها، نعم، لثبوت العين والرؤية. ونثبت السمع ولا نثبت الأذن، مسألة توقيفية. العين، جاءت كلمة العين في القرآن الكريم مفردة ومجموعة. مفردة في قوله تعالى ولتصنع على عيني، ومجموعة في قوله تعالى فإنك بأعيننا. وجاءت في آية أخرى تجري بأعيننا، ولم تأتي في القرآن مثناه، لكن جاءت في السنة مثناه. في حديث إذا قام العبد يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن، وبأسلوب المخالفة أو مفهوم المخالفة عند كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال، المسيح الدجال، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ليس بعين واحدة. فينطبق على العين نفس القاعدة التي قلناها في اليد، أن الإفراد لا يتنافى مع التثنية وأن التثنية لا تتنافى مع الجمع، فيأتي الإفراد الذي يشمل يأتي الإفراد المضاف فيعم، وتأتي الجمع ويأتي الجمع بلغة التعظيم، ويبقى التثنية ثابتة لمثل الحديث بين عيني الرحمن أو إن ربكم ليس بأعور. كيف عين الله؟ الكيف مجهول. كنا نرى الجهال عند نزول المصائب والناس قاعدين يوعظوهم، يقوم يقول كلام هو ضرب من الكفر، لكن اللي يعنينا منه لك بعينه واسعة قوي، هذا جاهل. هو يعمل كده عينه واسعة قوي، هو يؤمن بأن الله يرى كل شيء، ده العامي، فيروح يبني عليها عينه واسعة قوي كأنه رؤية الله لكل شيء عين واسعة قوي، هو ده جهل وموجود في الأمة. نحن نؤمن بأن لله عز وجل عينا، لكن كيف هذه العين؟ كيف مجهول؟ ده عينك انت دي انت لا تعلمها. ده ممكن واحد يعمل بحث كتاب كبير فقط عن العين وقدرة الله عز وجل في خلق العين ودلائل الحفظ على العين والمسألة الكاميرا بتاعت العين والعدسة والمقلوب والمعدول والأعواد ولما تيجي بعد كده عوامل الحفظ الخارجية الجفن والرمش والحاجب، موضوع كبير قوي ممكن ياخد له كم محاضرة. وانت بتتكلم مثلا في باب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتقول النهاردة تعالوا نبص على جزئية في النفس هناخد العين، فتلاقي نفسك مش عارف قضية العين والعلم وصل لحقائق عام كام ولا قرن كام. في القرن العشرين بدأ يعرف بعض الحقائق عن العين والله أعلم. طب في القرن الحادي والعشرين والثاني والعشرين ممكن يعرف إيه؟ عينك أنت ما تعرفهاش. فلماذا تريد أن تحيط علما بعين الخالق؟ وقد قال الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقد شاء أن يخبرك بأن له عينا ولم يشأ أن يخبرك بكيفية عينه، فأخبرك بما يمكن أن تنتفع به وله حكمة من ورائه. أنت لما تؤمن بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ في باب المراقبة وفي باب أنك تخاف من الله عز وجل، واحد يقول لك اتق الله ربنا بيراك، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه الفائدة مثلا جزء من الحكمة هي. إنما كيف عينه؟ ايه اللي هيعود عليك انت؟ ايه اللي يعود عليك؟ انما انت تدور على كيف عين زوجك او كيف عين خطيبتك، عايز تروح تخطب واحد تقول عينيها شكلها ايه؟ واسعة ولا ضيقة؟ خضرة ولا سودة ولا بني ولا عسلي؟ انت في الحالة دي بتدور على كيف العين لمعنى عندك، انما كيف العين بالنسبة لله؟ ماذا يفيدك أنت؟ ماذا يترتب عليه؟ لو علم الله أن ذكر الكيف لأي صفة من صفاته يترتب عليه فائدة عندك، حكمة لديك، معنى تتعبد به، لذكره الله. لكن لما لم يكن من ورائه ما يمكن أن تنتفع به فأصبح من قبيل العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، فذكر لك الصفة ولم يذكر لك الكيف، فقال فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. إزاي؟ هل شوف كلمة العين في لغة العرب في حياة الناس كيف هي مختلفة؟ اختلف اختلاف عجيب الشكل، لو لم تذكر في سياق ما تعرف معناه. تقول رأيت بعيني عرفنا أن تقصد الجارحة. فلان عينه، تقصد عينه؟ لا، نفسه. ده اسمه توكيد معنوي، هو بعينه. ما قصدت بعينه المعنى البعض الحسي الجارحة، إنما أردت التوكيد، هو عينه محدش غيره. يبقى ده اسمه توكيد معنوي. يبقى في الحالة دي كلمة عينه من الرأس الأخمص القدمين. شوف، بعد ما كانت جارحة بقت من الرأس الأخمص القدمين. وفي المسجد عين، عين عيون، وانت لا تملك الا ان تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اكفنين بما شئت وكيف شئت. يعني هتبطل تدي علم عشان في عيون؟ لا. وبعدين انا قلت الكلمة دي فين؟ انا واحد في امريكا وبدي درس في العقيدة، وبرضه بقول في المسجد عين يعني جاسوس. قالوا عيون يا مولانا. ليه؟ ده العيون اللي عندنا غلابة مساكين، الواحد بيعطف عليهم. هناك العين بياخد $60,000 في السنة. يعني انت تسيب الدكتورة أعوذ بالله، أعوذ بالله. فلما تيجي تقارن ما بين مرتب انت ممكن تاخده وما بين المرتب اللي بياخده العين، تلاقي ما فيش. فمن بعد احداث سبتمبر وتلاقي الجامع مثلا نصه مصلين ونصه عيون، لانه العواطليه يعملوا ايه؟ كله راح. وسواء كان بيبلغ بامانه او ما بيبلغش، الحمد لله الجماعه اللي بيحضروا لي انا ببلغه بامانه. يا ناس حضروا لي ودخلوا البيت معايا وكانوا عيش وملح، لكن ما تأذيتش منهم لاني نسلمها للواحد. فعين في اللغة بمعنى جاسوس. وتقول عين ماء، ايه اللي جاب عين الماء لعين انسان؟ ايه وجه الشبه بينهم؟ ما في وجه شبه اطلاقا. طب وعين جالوت حاجة ثانية، والزكاة زكاة الفطر نخرجها عينية ولا نقدية؟ فبقى كلمة عين. وتقول هذه عين وتعني بها النقد، او تعني بها النقدين الذهب والفضة. وعين وعين، وتقعد لو دخلت على قاموس في اللغة العربية تلاقي كلمة عين في السياق ممكن تاخد لها في وشها 10-15 صفحة، كل كلمة لها معنى يختلف تماما عن العين الأخرى. فإذا قال الله ولتصنع على عيني قلت كعيني، ما هذا الغباء؟ ما هذا الجهل؟ كلمة العين في دنيا الخلق اختلفت طولا وعرضا، واختلفت حسا ومعنى، واختلفت بكل الصور والهيئات والكيفيات. فإذا قلت عيني وقلت عين الله لم يبق في ذهنك إلا أن عين الله كعينك، وقد اختلفت في دنيا المخلوقين، فكيف بين المخلوقين وخالق المخلوقين؟ عينك تليق بذاتك وعين الله تليق بذاته، كيف هي؟ لا نعلم الكيف. وكما يقال العين يقال البصر، سميع بصير. فالله بصير، له بصر، له عين. طيب بصر المخلوقين كيف هو؟ متفاوت. أنا قبل 40 أقرأ أي كلام، وأقرأ حتى الصحيفة أو الجورنال بالخط الصغير، لا بعد الخمسين ولا بعد الخمسة واربعين، يبقى لازم النظارة، لازم الشوافة، وبعد شوية ممكن تغيرها وممكن تجيب ان البتاعة الكبيرة دي العدسة، وبعدين تلاقي الناس متفاوتون من غير كده وكده، سواء كانوا شباب او شيوخ كبار، تلاقي مثلا يقول لك ده نظره 6/6 وده 6/24 وده 6/60، ودلوقتي ما يقول لك ماينص ومش ماينص وفاينص، احنا عارف الفاظ تانية طلعت الايام دي، ما عادش 6/24 و6/60، لا ده بقت يقول لك ماينص كذا والسالب والموجب والكلام ده، وبقت تقيس بالكمبيوتر بعد ما كان الاول اللوحة تقعد تشوف كده، ودي بصة يمين ودي بصة شمال ويزبط لك العدسة دلوقتي بالكمبيوتر. طيب وتلاقي النظارة بتاعته يدوب كده حاجة حتة والتانية، واللي تلاقيها كباية، واللي تلاقي عامل نظارة ومش شايف حاجة، لك الله. إذن الناس في بصرهم متفاوتون، ومهما قوي بصرهم لن يرى ما وراء الجدار. فما بصرك إلى بصر الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقرأ في كتاب الله ولتصنع على عينك، فقل لله عز وجل عنك، وتقرأ فإنك بأعيننا، فتثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. طيب عندك آية يتكلم الله عز وجل فيها عن سفينة نوح عليه السلام، والآية في سورة القمر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ستجد في كتب التفاسير وفي كلام ينسب للسلف تجري بأعيننا، أي بمرآة منا، تجري بأعيننا بمرآة منا. تيجي تقول ما هو تأويل بقى، تأويل اهو، وقاعدين تقولوا لا ارفضوا التأويل، لا، ليس كل التأويل مرفوضا. هنا لما تيجي تفسر تجري بأعيننا أي بمرأة منا، ده المعنى اللائق بالسياق، المعنى الذي يتفق مع السياق. سفينة بتجري، تجري ازاي؟ بأعيننا. يعني ايه؟ لو عاوز تاخدها بحرفيتها هتطلع بمعنى عجيب مرفوض، ان السفينة لما تقول بأعيننا يعني عين الله، والسفينة بتجري بذات العين، يبقى كأن عين الله بحر، والسفينة بتجري داخل العين، ده معنى حد يقبله؟ ده معنى يمشي مع الحق او مع اللغة او قال به احد من السلف؟ لا. فالسلف اللي قالوا تجري بأعيننا اي بمرأة منا، عشان ينفي هذا المعنى الباطل لواحد عنده قصر فهم، قصر نظر، قصر في اي حاجة، وراح يفهم تجري بأعيننا يحر ربنا واسعى قوي وعاملة زي البحر وسفينة نوح بتجري فيها. غبي واحد جاهل ما قدرش يفهم غير كده، يقوم السلف لا ده كلام انت في خيالك او بخبالك. انما الآية هنا تجري بأعيننا نراها نحيط بها بأعيننا حيث التأييد والحفظ والعناية والرعاية، فهي تجري بمرأى منا. والخلف اللي أولوا قالوا العين يعني الرعاية، خذوا الجانب اللغوي بس أنكروا أن يكون لله عز وجل عين. لا، لو إنه عندك آية تحتمل العين بمعنى الرعاية ماشي. لما ربنا يقول له ولتصنع على عيني، وانت فهمت منها رعاية الله عز وجل دون أن تنفي عنه العين، تجري بأعيننا برعايتنا بعنايتنا بمرأى منا بقدرتنا بحفظنا دون أن تنفي عين الله عز وجل، ما دام السياق يقبل المعنى تجري بأعيننا أي بمرأى منا ماشي، وأنت في نفس الوقت ما أنكرتش العين. يبقى الفرق بين تأويل مقبول وتأويل مرفوض إنه التأويل المرفوض ولتصنع على عيني ليس لله عين، إنما العين هنا بمعنى الرعاية، يبقى ده تأويل مرفوض أوله تشبيه وآخره تعطيل. إنما لله عز وجل عين ليست كأعيننا، وجاءت آية تجري بأعيننا أي بمرأى منا، قبلنا هذا المعنى. وهيجي لك في آية تانية يوم يكشف عن ساق، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام فسرها؟ فيكشف ربه العزة جل وعلا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ولا يستطيع السجود، كل منافق ومنافقة. ولما تلاقي منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية يوم يكشف عن ساق يوم شدة وكرب، يوم شدة وكرب التأويل. بس يا ترى ابن عباس لما فسر يوم يكشف عن ساق بأنه يوم شدة وكرب أراد اليوم أو أراد الساق؟ أراد اليوم، فقال يوم شدة وكرب. أنت في لغة العرب تقول شمر عن ساعد الجد، أو تقول اكشف شمر عن ساقك، استعد وكذا واجري وانهض. تقول في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشد المئزر، يقول لك كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعة، طول الليل صاحي وطول الليل في قيام، شد المئزر. مع انه يجي واحد يقول لك شد المئزر يعني اعتزل نساءه، ماشي، شد المئزر اعتزل نساءه، في اللغة شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد. فلما يجي يوم يكشف عن ساق بأنها تفسر يوم شدة وكرب وهو كذلك، يوم القيامة يوم شدة وكرب، خلاص المعنى مقبول. لكن ما قال ابن عباس بأنه ليست لله ساق. ويوم أن يقول ابن عباس هذا ونجد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فيكشف رب العزة عن ساقه ويقول حتى يضع رب العزة رجله، يعني في جهنم، فتقول قد قط اكتفيت اكتفيت. وإنه يرد أن لله عز وجل رجلا بلفظ الرجل يضع رجله، وبلفظ الساق يوم يكشف عن ساق، وبلفظ القدم حتى لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه. هل ينفع انه يقال قدمه، يعني من اراد ان يقدمه من خلقه لجهنم، ورجله، مش رجله يعني لله رجل، ذا رجله هنا ممكن يبقى جمع رجل، يعني نقعد نقول كده رجل رجال رجاله رجله كده، فبدا في اللغه زي اللي قال له وايه بقى معنى درويش، قال له يعني دار وشه لله، قال له وفيه في اللغه العربيه حاجه اسمها وشه اصلا؟ فيجي يقول لك حتى يضع رب العزه رجله، يعني الرجاله الرجاله يا رجاله، طولت عليكم يا رجاله، ما كفايه كده النهارده، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، أسأل الله صلاح العقيدة وإخلاص التوحيد، أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، اللهم انصرنا على عبادك الكافرين، وانصرنا على أنفسنا، وانصرنا على الظالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لي ولكم ولمن طلب منا الدعاء أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.